وإن قراءة الرقيق أيضا. إذن الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين، فإن الملك إذن من أسباب وجوب النفقة، ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يحلوه وأن يسكنه، يجب عليه ذلك لقوله كفى المرء إثما أن يضيع من يقول. طيب، إذا النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم؟ ثلاثة، وهي الزوجية والقرابة والمسلم. طبعا وأوكدها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق، إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق، ولها الحق في ذلك. فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج. طيب، بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا تفسخ؟ أولا، فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجب، من فهمنا من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة، والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا، الاعتبار بوقيع التحريم، لأنه لا تنتفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق، وما لا يكمل الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالإنفاق على الزوجة واجب بالقرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضا من ضروريات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه، لكنها تجب، يقول العلماء إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تكلمها الزوج أو بذلت نفسها، إذا تكلمها الزوج أو بذلت نفسها وإن لم تكلمها. أما تكلمه إياها فواضح، بأن يدخل عليها أو تدفى إليه، بأن يدخل إليها كما هي عادتنا نحن أن الزوج يذهب إلى الزوج عند أهله، أو تدفى إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم، أن الزوج يدفع في بيته ويؤتى بالمرأة إليه. ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تدفى إليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة، لأنه ينتظر زوجته، فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاء إلى البيت لم يجد أحسن، فيقولون هذا ضمن التخارج. نعم المنزل. سبحان الله، هكذا قال. طيب، إذا تسلمها أو بذلت نفسها وإن لم تسلم، أو ظننا أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون، أي ليس بتدخل مستعدين، لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر، فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه، فإنه واجب عليه أن ينفق، وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير منه من الزوج، فإذا هي معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع، والنفقة في مقابلة الاستمتاع لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء بسقوط النفقة، بل يجب عليه أن ينفق. وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليه وقالوا له تفضل ادخل الليلة القابلة، ولكنه أبى وصار يماطل فيهم، فإنه يجب عليه الإنفاق لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة لأهله وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج فيجب عليه أن يوفي. لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة مثل قال انتظر هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك ففي هذه الحال هو معلوم فلا نفقة عليه حينئذ لأنه فات تسلمها يعذر. وأما إذا كان يماطل بهم فليس لو الحق في قبل. نعم لا ما يكون لهم مدة طويلة الآن كان بالأول يمكن يصير لا الآن أبدا هو الناس اللي أعرف الآن غالب الزواج أنه يعقدون إما ليلة الزواج إلا قبل بيومين ثلاثة هذا الغالب. يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تكون يعقد عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر أو سنتين أيضا هذه المسألة الآن يمكن البحث إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط هنا لا تسقط النفقة وأنه يجب على الإنفاق لأنه لو شاء لطلب المبادرة في الدخول فينظر إذا طلب المبادرة في الدخول وأبوا حينئذ يكون ليس لا نفقة لكن ما دامت المسألة باتفاقه فإنها محبوسة له وتأخيرها كبيرا منه فيجب عليه الإنفاق. وطبعا هذا عند التنازع أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه ليس دائما طالب فمع التسامح لا بأس به لكن عندما يأتي محاطة وكل واحد منهم يريد الحق فإنه على هذا التفصيل الذي سمعه. طيب بماذا تسقط النفقة؟ لماذا؟ التسليم أو البدل؟ لا لأنهم قد لأنها قد تمتنع فيها ما تسلم نفسها يقولون بننتظر كل ما جاءوا يلا خلونا ننتظر قالوا ننتظر وهذا يسقط النفقة. إذا نعم ولذلك قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق. هي نعم إلا أني قلت لكم إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدة معينة فلا حرج. طيب النفقة تسقط أولا لا بد أن نعلم أن النفقة في مقابلة الاستمتاع فإذا ما كان الاستمتاع ممكنا فالنفقة جارية وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط نعم لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليه وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية فحينئذ يقول الأصل ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب فنقول النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر

معتر وزوجته معتر، الزوجة من بيت الفقراء وهو أيضا فقير، وش الواجب عليه؟ نفقة معتر. وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال، الأقوال ما تختلف ولا لا؟ لأن ذكر موسر وتحته موسرة أو محت تحته معسرة، إن قلت الاعتبار بحال الزوجة فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول، إن قلت المعتبر حال الزوج فهو موسر في المثال الأول ومحسر في الثاني، إن قلت المعتبر حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما محسر في الثاني. طيب يظهر طيب قسم ثالث متوسط تحته متوسطة، ها؟ مش فقط متوسط على الأقوال كلها، أليس كذلك؟ طيب موسر تحته معسرة، نعم متوسط، متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما حالهما يكون نفقة متوسط، لأن موسر مع معسر واحد لا ولا لا؟ موسر نصف ومعسر ربع، ولو كان هذا موسر صار كان فيكون بينهما تكون نفقة نفقة متوسط، ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط، واضح؟ طيب معسر وزوجته موسرة، ها؟ لا متوسط، لأن نبي نمشي على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط، يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط، نعم يتحب يدب الروح ولا تفسخ النكاح، يدب نفسه ولا تفسخ النكاح، خلقنا هذا على القول بأن المعتبر حاله. نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج، فإذا كان موسرا وامرأته معسرة فما الواجب؟ نفقة موسر، يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنا، فمثلا لو فرضنا إن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك، نعم وهو إنسان غني جدا من أغنى أهل البلد، وراح وطلع خيمة صوف في ظهر البلد وقال ما لها، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، يجب عليها أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأس. طيب معسر وعنده امرأة موسرة، نعم نفقته معسر، نفقته معسر، فيقول الزوج الزوجة ما عندي إلا هذا، نعم جبن وخبز الفطور، نعم وورد ونعب معه شيء بسيط من الطعام للغداء ومثل العشاء، هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين، تقول أنا عندها لي أفضل كذا وكذا وكذا وتغدى كذا وكذا وتعشى كذا، لكن تقيم اللي عندها يلزمه ولا ما يلزمه؟ نعم ما يلزمه، لأنه معتبر حال الزوج، معتبر حال الزوج. نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة، نعم فقير عنده موسرة مش يلزم بنفقة موسرة، يلزم بنفقة موسرة، إذا كان ما عندي شيء يقول وش الإجابة يا موسي ورا ما خدت امرأة فقيرة، نعم ليش تجي الدولة؟ فيلزم بنفقة موسرة. طيب موسر تحته فقيرة، عنده فقيرة مش الواجب عليه؟ نفقة فقيرة، نفقة فقير يعني معناه إلا صار عنده زوجتي واحد من الناس موسرين واحد من الناس معسرين، يحط هذه في كل فيها كنبة ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء، وهذه يحطها في خيمة صوف، نعم ويحملها بالعربية ولا على الحمار،

حيث انها تحتاج الى النفقه وليس عندها نفقه فلها ان تفطر. ولانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المراه يعتز زوجها بنفقتها هل تفارقه او لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الفراق. وقال بعض اهل العلم انه اذا اعتر فانها تسقط النفقه عنه وليس لها حق الفرق، لان التعذر هنا ليس بيده وليس من قبله. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم انه غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولان الله تعالى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. وقد اتفق العلماء على مقتضى هذه الايه بانه ليس بآث اذا ترك الانفاق لاعتاق، ليس بآث لانه يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. ولكن هل هذا يوجب سقوط حق المراه من الفسق او لا؟ هذا محل الكلام. فمنهم من يقول انه لا ان لها فسق، ومنهم من يقول انه ليس لها فسق، ومنهم من يقول بل عليها اذا كانت غنيه ان تنفق على زوجها. نعم، اذا كانت غنيه عليها ان تنفق على الزوج، لان الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهي وارثه لزوجها فعليها ان تنفق عليه اذا كان معسرا. وهذا راي في حد ان لها ان تنفق، يجب عليها ان تنفق عليه اذا كان معسرا وهي غنيه. ولكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك، وقال ان قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ظاهر في ان المراد من الاقارب، لانه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الكلام الان في الانفاق على الزوج، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني معناه ينفق على الزوجه لارضائها الولد اذا لم يكن له اب. ولكن المساله في الحقيقه يتعادل فيها النظران. اذا نظرنا الى حال الزوج وجدنا ان الزوج معذور وقد سقط عنه الاثم ولم يفرط الرجل، واذا نظرنا الى الزوجه واذا هي ايضا في حاجه الى النفقه، في حاجه الى النفقه بل في ضروره، فمن ينفق عليه؟ يبقى النظر لنا ان نسلك مسلكا وسطا ونقول في هذه الحال يجب عليه اذا كانت الزوجه ذات مهنه ان ياذن لها في اطاله الرزق بمهنتها، وحينئذ ليس لها حق الفسق، ليس لها حق الفسق. اذا كان الزوج قد اذن له ان تفوت الاستمتاع منها لاجل حصول المعاش لها فانها حينئذ ليس لها حق الفسق، لانه في الحقيقه كانه انفق عليه. واما اذا كان لا يمكن هذا فان الذي يظهر ان لها حق الفسق اذا طالبت به. ولا يرد على ذلك ان كثيرا من الصحابه رضي الله عنهم كانوا معسرين ولم تفسخ زوجاتهم منه، لان الجواب على هذا من احد وجهين. اولا، من يقول انهن طالب فلعلهن رضين بذلك. ثانيا، نقول انها اذا تزوجت عالمه بعسرته فليس لها حق الفسق بلا شك، اذا تزوجته عالمة بعسرته فقد دخلت على بصيرة فليس لها حق الفسق. وحينئذ يكون القول الصحيح في هذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنها أن تعيش بعملها وأذن لها في ذلك فليس لها حق الفسق، وهو في هذه الحال كأنه المنفق، لأنه بإذنه لها فوت على نفسه الاستمتاع به. ثانيا، إذا كانت قد تزوجته عالمة بعسرته فليس لها حق الفسق،

أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، فإن كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث فلا تجب النفقة. ففي رجل وابنه فقيرين، وللرجل أخ غني، تجب النفقة على الغني ولا لا؟ أخ غني ولأخيه ابن وهما فقيران، هل تجب النفقة على الغني؟ رجلان أحدهما غني، رجلان أخوان أحدهما غني والآخر فقير، والفقير منهما له ابن فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ كل ما يجب؟ ها؟ ما يجب لا لأخيه ولا لابن أخيه؟ ما يجب له، لا تجب النفقة له. لماذا؟ لأنه لا يرثهما، فأخوه لو ما يحجبه الابن كذا ولا لا؟ وابن أخيه لو ما يحجبه أبوه. واضح الآن؟ إذن ليس عليه نفقة لهما. لا، الكلام شف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير، الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير، يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ ها؟ يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه لأنه يرث، لأنه يرثه. تتوضح المسألة؟ طيب الآن نقول في المسألة الأولى فاهمينه حكمها، المسألة الثانية زيد وعمر أخوان، زيد وعمر أخوان، زيد غني وله ابن، زيد غني وله ابن، هل يجب على زيد أن ينفق على عمر؟ يجب، لأنه لو مات عمر لورثه زيد، لورثه زيد. طيب زيد فقير وأخوه عمر فقير وابن زيد غني، من ينفق عليه ابن زيد؟ على زيد أبيه لأنه يرث، ولا ينفق على عمه لأنه لا يرث، لأنه لو مات عمه حجبه أبوه. وكذا إذن القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والدليل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، فقيد الحكم بوصف الإرث، فيكون هذه تكون هذه العلة وهي الإرث. وش المعبود على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضعف والده بولدها ولا مولد له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني كما ان على الاب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له، فعلى الوارث ايضا مثل ذلك. طيب لو نظرنا الى حال الناس اليوم، هل يعملون بهذا؟ ها؟ ابدا ما يعملون، مع الاسف انهم ما يعملون. تجد اخوه مات من الجوع وهو يرد اخاه لو مات، ومع ذلك لا ثواب، لا انفاق، ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو ان يكون المنفق وارثا، هل تسقط الصله ولا لا؟ ها؟ ما تسقط الصلة، يعني الصلة بين الأقارب والدين أو غير والدين واجب، حتى لهم غير والدين، لكن الصلة في الشيء

فلا يمكن ان يتبسط الانسان بالمال وجده او ابوه فقير، ولكنه في الحقيقه هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه، ولا ينطبق ايضا على ابي الام، لان الجد لا يتملك من مال ابنه ولا من مال بنته. وانما يمكن ان يقال في التعليل لان الاصول لهما من الحق ما ليس للحواشي. فالاصول مثلا انا ابن ولي اب او جد فقير، له من الحق اكثر مما على مما لاخي ولعمي ولخالي وما اشبه ذلك. طيب هذه الشرط الرابع. واذا قلنا ان المساله مبنيه على الارث فتكون النفقه على الوارثين بقدر ارثهم الا مع الاب فينفرد بها، تكون النفقه على الوارثين بقدر ارثهم. فمثلا اذا كان رجل له اخوان، رجل فقير له اخوان غنيه، فهما يرثانه قل لا انصافا، تكون النفقه عليهما انصافا. اذا كان له اخ من ام واخ شقيق كلاهما غني وهو فقير، كيف توزع النفقه؟ على الاخ من الام السدس وعلى الاخ الشقيق الباقي، لانهما يرثانه كذلك. فاذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك ان الله تعالى رتب الانفاق على الارث فيقوى الانفاق ويضعف بحسب قوه هذا الوقت وضعفه. ما دام الحكم معلقا بوقت فانه يقوى الحكم بقوه ذلك الوقت ويضعف بضعف ذلك الوقت. فنقول انت الان وارث للسدس، انت الاخ من الام عليك السدس، وانت ايها الاخ الشقيق وارث للباقي فعليك الباقي. وفي ام واخوين على الام السدس وعلى الاخوين الباقي، كم عليهما؟ خمسه اجزاء، لانه لو مات لورثوه كذلك. لو مات عن امه واخويه لكان لامه السدس ولاخويه الباقي. طيب وفي ام واخ غني واخ فقير، نعم كيف تكون؟ على الام السدس وعلى الاخ الثاني لا النصف بعد السدس، لانه ما يرث منه الا النصف بعد السدس، ويكون الباقي من النفقه ليس على احد، لاننا اذا قدرنا النفقه بالارث فانه اذا مات عن امه واخيه الشقيق واخويه يكون للام السدس وللاخوين لكل واحد منهما نصف ما بقي. فنقول على الام سدس النفقه وعلى الاخ الشقيق نصف الباقي، واما النصف الاخر فلا يجب عليه، لانه يقول انما يجب الانفاق عليك بسبب الارث وانا لا اعرف منك الا هذا. طيب في اخ شقيق له ابن فقير وله اخ غني، الاخ الشقيق غني فقير وابنه فقير وله اخ غني، كيف يكون؟ اخوان زيد وعمرو، زيد الفقير وله ابن فقير وعمرو غني، كيف تكون النفقه؟ ليش؟ ما تجب على الاخ لانه لا يعرف، ولا تجب على الابن لانه فقير كذا. طيب في الاصول والفروع المساله ليس مبنيه على الارث، ولهذا رجل له ام فقيره، له ام فقيره وله جده موسره، الجده لا ترث قل لا، ومع ذلك تجب عليه النفقه. والسبب لانها من الاصول، والاصول النفقه فيها ليست مبنيه على الارث بل مبنيه على الكفايه،

فإذا أردنا أن نكون فهمنا الآن، توزع النفقة على الوارثين بقدر إلا مع الأب، فإنه ينفرد بها. والدليل على ذلك حديث همز بن عقبة لما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رجل الشحيح، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، ما يكفيك وبنيك، ولم يجعل لها شيئا ولم يجعل لها شيئا من نفقة أولاده. فدل هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده. طيب إذا طبقنا الواقع على هذا الحكم الشرعي، نجد هنا قائمين في واجب.